بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم Oh,

هل يستطيع ربك أن عذابا لا Oh, وأنت على كل